بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فمع درس جديد من دروس أحكام النوافل، وبعون الله تعالى سنتحدث في هذا اللقاء حول صلاة الاستخارة. في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كان يعلمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. إذا هم أحدكم بالأمر، أي بأي أمر من الأمور، فليركع ركعتين. أمر معين شرعت فيه فتستخير الله عز وجل. أردت أن تتزوج، أردت قدم لك، جاء لك زوج، أردت أن تتاجر، أردت أن تذهب إلى وظيفة معينة، أن تدخل إلى كلية معينة، أن تتاجر في أمر معين، أن تنتقل من البيت، أن تشتري السيارة، أن تبيع السيارة، أن تفعل أي أمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل الحمد لله. فليركع يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني من النوافل، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الحاجة، يسمي هذه الحاجة، هذا الشراء، هذا التجارة، هذا الزوج، هذا الإنسان، اللهم إن كنت تعلم. هذا الدعاء سبحان الله، هذا الدعاء دعاء توحيد. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أطلب منك الاستخارة أن تختار لي، وأستخيرك أي أطلب منك الخير، أطلب منك أن تختار لي. جزاك الله خير. اللهم إني أستخيرك أي أطلب أن تختار لي الخير، أن تختار لي أصلح الأمرين في ديني وفي دنياي. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك أي أطلب أن تجعلني أقدر على العمل الخير، على عمل الخير، أو على العمل الذي هو فيه خير. وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الحاجة التي يستخير فيها، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي الحاجة، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به، يعني ارزقني الرضا والقناعة بهذا الأمر. الاستخارة أولا، ثمرات الاستخارة: الفوز بفوائد امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق السنة. يعني أنت عندما تستخير فقد نفذت أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت السنة. هو قال لك: إذا هممت إلى أمر معين، إذا ذهبت إلى أمر معين، أردت أن تتاجر، أردت أن تتزوج، أردت أن تبيع، أردت أن تشتري، أردت أن تفعل أي أمر معين من أمور الدنيا، فعليك بالاستخارة. فأنت قلت سمعا وطاعا يا رسول الله، واستخرت، فنلت ثواب الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره حققت أمور، منها الأمن والعصمة. الأمن والعصمة. روى مالك في الموطأ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. الكتاب والسنة. فإذا تمسك الإنسان بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم عصم بفضل الله من الزلل والخطأ والوقوع في المعصية. إذا نفذت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة أو غير ذلك حصلت الهداية، حصلت الهداية إلى الصواب. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إذا أطعت النبي صلى الله عليه وسلم رزقت الهداية. الرحمة: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. محبة الله عز وجل، إذا نفذت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن ثمرات الاستخارة: أولا أنك تحصل وتفوز بفوائد الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الاستخارة ضمان الخيرية في عاقبة الأمر، أنك ستضمن إن شاء الله أنك تدل إلى الخير. الاستخارة من أسباب سعادة الإنسان. الاستخارة فيها البعد عن العادات الجاهلية. بعض الناس إذا أراد أن يفعل أمر معين يأتي بقطعة من الخشب أو وردة أو أوراق ويقول: أذهب لا أذهب، أذهب لا أذهب. استخارات جاهلية. أهل الجاهلية كانوا يتطيرون وكانوا يستخيرون استخارات فيها شيء من الشرك، فيها شرك. أما الإسلام فشرع لنا الاستخارة الشرعية، أن نصلي ركعتين ثم ندعو بهذا الدعاء. عليك قبل أن تستخير الله عز وجل أن تبذل الوسع في معرفة الخير في الأمرين بالبحث والسؤال. يعني إنسان أراد أن يتقدم لهذه الفتاة، أو فتاة جاء لها خاطب زوج، تسأل قبل الاستخارة، تسأل جيدا، أو هو يسأل: بنت من؟ أخلاق الأب، أخلاق الأم، البيت، أخلاق البنت، إلى غير ذلك من الأمور. ثم بعد ذلك تستخير. إنسان يريد أن يتاجر في أمر معين يسأل: من أين أشتري هذا الأمر؟ وسلبيات هذا الأمر وإيجابيات هذا الأمر. لا بد أولا أن يبحث ويسأل في هذا الأمر، ثم بعد ذلك يستخير. ما هي الأمور التي يجوز للإنسان أن يستخير فيها؟ هناك أمور لا يجوز أن تستخير فيها. من الأمور التي هناك أمور أقول يجوز أن نستخير فيها وأمور لا يجوز أن نستخير فيها. أولا الاستخارة إنما تكون في المباحات. الاستخارة إنما تكون في المباحات ولا تكون في المستحبات. يعني إنسان يريد أن يتصدق، هل يقال له صلى الاستخارة؟ لا، هذه طاعة. إنسان نوى أن يصوم يوم الاثنين، يوم الأحد، قبل بعد أن صلى العشاء قال لأهلي: جهزوا لي السحور، أو جهز السحور لنفسي حتى يقوم يتسحر ليصوم الاثنين أو يصوم الخميس. هل نقول له صلى الاستخارة؟ لا، الاستخارة لا تكون في المستحبات ولا تكون في الواجبات. إنسان أراد أن يصلي الظهر، هل يصلي الاستخارة؟ لا تكون في الواجبات ولا تكون في المكروهات. أمر مكروه هل يستخير الله عز وجل؟ ولا تكون في المحرمات. إنسان يريد أن يشاهد فيلم المحرمة، فيلم محرم، وطبعا يظن بعض الناس أن الأفلام المحرمة هي أفلام الإباحة، وأن هناك مسلسلات إسلامية وأفلام إسلامية. لا يجوز لك أن تستمع إلى موسيقى ولا أن تنظر إلى امرأة، لا في نشرة أخبار ولا في برنامج ولا في برنامج ولا غير ذلك. امرأة متبرجة لا يجوز لك أن تنظر إليها، ولا يجوز لك أن تسمع موسيقى، فيلم إسلامي، تمثيلية إسلامية، لا، لابد من التنبيه على ذلك. كثير من الناس يقول لك أنا ما بشوفش حاجة محرمة، أنا بشوف مسلسلات وأفلام هادفة. أي أفلام؟ الموسيقى حرام، سماع الموسيقى حرام، لا يجوز لك كرجل أن تنظر للنساء. فنقول أن الاستخارة تكون في المباحات. تريد أن تشتري، تريد أن تتزوج فتاة، تستخير لا تتزوج أو لا تتزوج، لا تستخير لا تتزوج هذه الفتاة أم غير هذه الفتاة، أم فتاة أخرى. فالاستخارة في المباحات، فلا تستخير في مستحب ولا في واجب ولا في مكروه ولا في محرم. ولا في إيه؟ ولا في محرم. تستخير الله عز وجل لتذهب إلى المقرأة؟ لا، هذا مستحب. تستخير الله عز وجل لتصلي بالليل؟ لا، هذا إيه؟ مستحب. الاستخارة في الزواج مثلا، والمراد اختيار الزوج والزوجة. أما أصل الزواج فالله عز وجل أمر به، أمر بالزواج. إنما الاستخارة في الزواج في أتزوج بهذه أو بغيرها. أما الأصل الزواج تتزوج، لا تستخير في أن تتزوج أو لا تتزوج. هل تلزم الاستخارة وإن كان الخاطب ظاهره الصلاح؟ سؤال هنا في الاستخارة. نقول أن المرأة إذا تقدم لها إنسان تستخير الله عز وجل، الرجل يريد أن يتزوج فلانا يستخير الله عز وجل، طيب هل تلزم الاستخارة وإن كان الخاطب ظاهره الصلاح؟ قد تقدم لك شاب على دين، على خلق، حافظ لكتاب الله عز وجل، طالب علم، لا يعمل بعمل، عنده مال، ظاهره الصلاح، مشهود له بالخير، هل تستخير الله عز وجل؟ نعم تستخير الله عز وجل أيضا. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك عن أم المؤمنين زينب أنها استخارت ربها حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها، فقالت أما أنا فلست بصانعة، يعني لن أفعل شيء حتى أستأمن ربي، حتى أستخير ربي. فدخلت فقامت إلى مسجدها، يعني عندما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أرسل لخطبة السيدة زينب، استخارت الله عز وجل هل توافق أو لا في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاستخارة تجوز حتى ولو كان الخاطب ظاهره الصلاح. هل تشرع الاستخارة في الطلاق؟ إنسان سيطلق امرأة، هل تشرع الاستخارة في الطلاق؟ الطلاق أمر من الأمور التي تهم الإنسان، والاستخارة مشروعة فيه أيضا. الاستخارة مشروعة في إيه؟ في الطلاق. والاستخارة كما قلنا هي طلب الخير من الله، طلب الخير من الله، تطلب أن يختار لك أفضل الأمرين، وهي دعاء مخصوص. الاستخارة دعاء مخصوص يدعو به المسلم عقب بعد أن يصلي، عقب صلاة ركعتين من غير الفريضة، يسأل ربه أن يختار له الخير في فعل شيء معين أو في تركه. يبقى الاستخارة دعاء مخصوص، اللي هو دعاء جابر بن الذي رواه جابر بن عبد الله في صحيح البخاري، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. الدعاء هو دعاء مخصوص يدعو به المسلم عقب صلاة ركعتين نوافل ليس في الفريضة، ويسأل الله عز وجل في هذا الدعاء أن يختار له أفضل أمرين، وأن يدفع له وأن يدفع عنه الشر. أهل الجاهلية كانوا يستخيرون أيضا، كانوا ولكن بالتطير والاستسقاء بالأزلام. التطير يعني يكون مسافر فينظر إلى الطير، إن طار ناحية الشمال يتشائم ولا يسافر، إن طار ناحية اليمين يتفائل، أفعل يأتي بأخشاب أو غير ذلك ويقول أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل، آخر واحدة يسير وراءها. هذا من استخارة الجاهلية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحسن على الاستخارة الاستخارة الشرعية التي فيها توحيد، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. توحيد، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، وتقدر ولا أقدر. توحيد، توحيد لله عز وجل، واعتراف بعلم الله وبقدرة الله. بواعث الاستخارة، لماذا نستخير؟ أولا الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، ففيها استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لماذا نستخير؟ إيمان العبد بأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله عز وجل واختاره، لأنك مؤمن بأنه لن يقع في الكون إلا ما أراده الله عز وجل. لن تتزوج بفلانة إلا إذا أراد الله، ولن تنجح في هذا المشروع إلا إذا أراد الله، ولن تعين في هذه الوظيفة إلا إذا أراد الله، ولن تطرد من هذه الوظيفة إلا إذا أراد الله. يبقى إذن بواعث الاستخارة، لماذا نستخير؟ استجابة للأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الإيمان بأنه لا يقع في كون الله شيء إلا بأمره واختياره سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الثقة في الله تعالى، لأن الله عز وجل علام الغيوب ويعلم ونحن لا نعلم، ويقدر ونحن لا نقدر، فاختيار الله عز وجل أفضل لنا من اختيارنا لأنفسنا، هذا بلا شك وبلا يعني بلا أدنى شك. تحقيق العبودية لله عز وجل، في أنك تحقق العبودية، أنت عبد لله، فالسيد يختار لعبده، الملك سبحانه وتعالى يختار لعبده الضعيف. حكم الاستخارة، الاستخارة سنة من السنن التي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعلها. قال النووي العلماء قال النووي في شرح في قال النووي في المجموع قال العلماء تستحب الاستخارة عدد ركعات صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة ركعتين، لحديث جابر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذن صلاة الاستخارة كم يصلي؟ يصلي ركعتين. ذهب بعض أهل العلم كالنووي وابن حجر والشوكاني، النووي ابن حجر الشوكاني، إلى جواز الزيادة على الركعتين في صلاة الاستخارة، واستدلوا لذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صل ما كتب لك في الاستخارة، لكن هذا الحديث الراجح فيه أنه ضعيف. إذن الصواب في عدد ركعات الاستخارة أن يصلي ركعتين. هل تجزي الاستخارة بعد الفريضة؟ يعني الإنسان يستخير بعد أن يصلي الفريضة بدون أن يصلي ركعتين نافلة؟ لا تجزي الاستخارة بعد الفريضة، لحديث جابر بن عبد الله فليركع ركعتين من غير الفريضة. هل تجزي الاستخارة بعد السنن الرواتب؟ الإنسان صلى سنة الظهر فليصلي الاستخارة؟ الصحيح أنها تجزي، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة، فيدخل من غير الفريضة السنن الرواتب، ويدخل صلاة الضحى، ويدخل أي نافلة من النوافل كما قال عدد من أهل العلم. قال النووي والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وبأي نافلة من النوافل، يعني ممكن تصلي سنة المسجد وتستخير سنة الظهر وتستخير، أو تصلي ركعتين من غير الفريضة وتستخير. وقت الاستخارة، هل لها وقت معين؟ الصحيح أن الإنسان يصليها في أي وقت من ليل أو نهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين لها وقتا وعلق فعلها على السبب. وكثير من أهل العلم قالوا تصلى في أوقات الكراهة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، وهي صلاة ذات سبب. يعني صلاة الاستخارة أولا النوافل، منها ما هو مؤقت ومنها ما هو غير مؤقت. فمن النوافل المؤقتة صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فلا يصلى بالنهار. صلاة الضحى آخر حد لها قبل الزوال، قبل صلاة الظهر، فلا تصلى الضحى بعد العصر أو لا تصلى بالليل. أما صلاة الاستخارة فإنها تصلى إذا احتجت الاستخارة. هل تصلى في وقت الكراهة؟ كثير من أهل العلم قالوا تصلى لأنها صلاة سببية، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة المسببة التي لها سبب تصلى في وقت الكراهة. هل يحمد الله ويثني عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم إلى أنه يستحب أن يبدأ دعاء الاستخارة بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ستستخير، يعني الإنسان إذا أراد أن يدعو في غير الاستخارة يستحب له أن يثني على الله عز وجل بالثناء الحسن: يا رحمن يا رحيم، يا رزاق ارزقني، يا جواد، يا أكرم الأكرمين، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. هل الاستخارة تثني على الله عز وجل وتدعو الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاستخارة؟ جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى ذلك. أين يقع دعاء الاستخارة؟ هل قبل السلام أو بعد السلام؟ الظاهر من لفظ الحديث أن الدعاء إنما يكون بعد الفراغ من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وذكر الدعاء، وثم تفيد الترتيب مع التراخي، ليس كالفاء التي تفيد السرعة، إنما تفيد الترتيب مع شيء من التراخي، أي وقوع الدعاء عقب الفراغ من الصلاة، وهو قول جمهور أهل العلم من الأئمة والأئمة الأربعة. إذن جمهور أهل العلم يرون أن الدعاء يكون بعد السلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم تدعو بدعاء الاستخارة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى هذا قول أن الدعاء بعد السلام، لكن ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ذهب إلى أن الأفضل في الدعاء قبل السلام، فقال يجوز الدعاء في الصلاة يعني الاستخارة قبل السلام وبعد السلام، والدعاء قبل السلام أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف من صلاته، وهذا أحسن. إذا نلخص هذا الأمر: متى يدعو، قبل السلام أو بعد السلام؟ جمهور أهل العلم وفيهم الأئمة الأربعة يرون أن الدعاء بعد السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي آخر، يرى أن الأفضل أن يكون قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل السلام، منها دعاء الاستعاذة من عذاب القبر وغير ذلك، وهذا رأي شيخ الإسلام. إذا تعذرت الصلاة على من أراد الاستخارة فماذا يفعل؟ إنسان يريد أن يستخير وعنده عائق من الصلاة، عائق من الصلاة، فهل يدعو يكتفي بالدعاء؟ قال النووي: إذا تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان المستخير لا يستطيع حفظ الدعاء، مش عارف يحفظ الدعاء، هل يشرع له قراءة الدعاء من ورقة؟ يشرع له، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هل يقرأ في صلاة الاستخارة، هل هناك قراءة معينة؟ قال أكثر أهل العلم أنه يقرأ ما تيسر له. يرى الإمام ويرى بعض أهل العلم أن يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص: قل أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وقال بعض أهل العلم يقرأ: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويقرأ: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، وهذا لا دليل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الاستخارة ليس لها قراءة مرتبة، تقرأ بما معك أو بما تيسر لك من القرآن. هل يجوز تكرار الاستخارة للأمر الواحد؟ نعم، فإن عدد من أهل العلم قال بذلك، واستدلوا بفعل بعض الصحابة كابن الزبير فإنه كان يكرر الاستخارة. هل يجوز الاستخارة لأكثر من أمر بصلاة واحدة؟ تستخير لأكثر من موضوع في صلاة واحدة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز. هل يجوز أن يستخير الإنسان عن إنسان؟ إنسان يقول لك استخير لي في هذا الأمر، لا يجوز، لأن النبي صلى الله لأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك، فكل إنسان يستخير عن نفسه. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخار الله عز وجل؟ لم يثبت ذلك سنة فعلية، إنما ثبت من قوله. هل يستقبل القبلة عند دعاء الاستخارة؟ الأفضل لمن يستخير أن يستقبل القبلة، لأن الاستخارة دعاء يشرع لها ما يشرع في الدعاء. هل يرفع يديه في دعاء الاستخارة؟ لم يلد في ذلك شيء يعتمد عليه، إلا أن الأدلة العامة تؤيد ذلك. تؤيد إيه؟ ذلك. إذن الاستخارة دعاء يقال إذا أردت أمر معين. نلخص أحكام الاستخارة، نقول أن الاستخارة إذا أردت أمر معين، أولا الاستخارة لا تكون إلا في المباحات، فلا تستخير في مكروه ولا فلا تستخير في مستحب ولا في واجب ولا في مكروه ولا في محرم. لا تستخير أن تصلي أن تصوم نافلة، لا تستخير أن تصلي، لا تستخير من أجل أن تصوم يوم الخميس، لا تستخير في لكي تصلي الظهر، لا تستخير في فعل مكروه، لا تستخير في فعل محرم، إنما تستخير في أمر مباح. الاستخارة دعاء يقال بعد أن تصلي ركعتين. متى يقال هذا الدعاء؟ قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ جمهور أهل العلم على أنه بعد التسليم. ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أن يجوز قبل وبعد، ولكن الأفضل قبل التسليم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الأفضل قبل التسليم، والجمهور يقول بعد التسليم. بعد التسليم، والاستخارة فيها توحيد لله عز وجل. إنسان لا يستطيع أن يحفظ الدعاء له أن يقول من ورقة إذا كان لا يستطيع أن يحفظ الدعاء. والاستخارة فيها خير، لأنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يأخذ من وصينا إلى الهدى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.